كيف أبغى الفتوى ممكن أدرس. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. هذا يبين مسألة من المسائل، وهي ما إذا رأى إنسان جنازة محمولة فإن المطلوب منه أن يقوم. وورد حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. قالوا: فهذا الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، فالأول أمر بالقيام والثاني أمر بالجلوس. وأخذ من هذا العلماء أن من قام فلا بأس، ومن لم يقم فكذلك لا بأس. وقال الإمام أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وأما من تبع الجنازة أي شيعها ومشى معها، فإن السنة أنه لا يجلس حتى توضع في لحدها، حتى توضع الجنازة في القبر. وهذا من باب الاستحباب، ولهذا كره العلماء أن يجلس الإنسان في المقبرة إلا لأمر من الأمور، كما لو لم يكن القبر مهيئا، كما مر بنا في قصة حديث البراء بن عازب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، ولما وصل للمقبرة وجد القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس الناس حوله، وقال للناس: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وكررها ثلاثا، ثم ذكر قصة الاحتضار وخروج الروح وما يحصل بعد ذلك من سؤال منكر ونكير. المقصود هو أن الإنسان إذا شيع الجنازة ولم يكن هناك داع لجلوسه فلا يجلس، هذا هو الاستحباب. وإن كان هناك داع، كما لو كان إنسان كبير شق عليه القيام ونحو ذلك، أو إنسان معيب أو مريض، فإنه يجلس. وأما غيره فالسنة في حقه عدم الجلوس. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر، قال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. ثم ساق حديثا عن أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. هذا يبين صفة إدخال الإنسان إلى القبر، وهو أن يسل الإنسان إلى قبره سلا، فيؤتى بالإنسان من جهة رجلي القبر، يعني الموضع الذي تكون فيه رجلي الميت إذا كان في قبره، فينزل رأسه أولا ويسل سلا، ويكون آخر ما ينزل إلى القبر هي رجلاه، ويكون أول ما ينزل هو رأسه، ويكون ذلك من طريق رجلي القبر. هذا هو المراد بهذه المسألة. وقوله هذا من السنة أي أن هذا من الأمر المشروع الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاستحباب أيضا، وإلا فلو أنه أدخل إلى قبره من جهة القبلة، بمعنى وضع القبر في جهة القبلة ثم أنزل دفعة واحدة، وهذا هو الأسهل لمن يحمله والأرفق به، وخاصة إذا كان بدينا فإنه يشق سله، فيكون إدخاله من جهة القبلة جميعا، بمعنى أن يمسك الناس بصدره ووسطه ورجليه وينزلونه دفعة واحدة، فإن هذا أرفق بهم. ورأي أبي حنيفة أن هذا أولى، ولكن العلماء قالوا إن السنة أن يسل كما وردت به السنة، وإذا كان فيه مشقة فإنه لا بأس أن يدخل إلى قبره بتلك الصفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. رجعه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني للوقف. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعوله الدارقطني بالوقف، ولكنه صحيح في حال وقفه ورفعه. هذا يبين ما هو ما يقوله الإنسان الذي يضع الميت في قبره عندما يريد أن يضعه في الأرض في أرض القبر، فإنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا من الأمور التي يتعبد بها لله جل وعلا، فملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دينه وشريعته وهو الإسلام. وأن يؤتى بالإنسان ويوضع في لحده على هذا المنهج، هذا من باب التأدب مع الله تعالى والالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت بنته أم كلثوم في القبر قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذكر المشروع في مثل هذه الحال. أما ما يعمله بعض الناس من أن يؤذنوا في أذنيه أو يلقنوه الجواب على أسئلة منكر ونكير، فهذا ليس مشروع وليس له أصل. التلقين إنما يكون في حال الاحتضار قبل الموت قبل خروج الروح، وأما بعد ذلك فإن هذا من الأدعية التي يدعى بها له، لا أن يطلب منه هو عملها. فأنت عندما تضع الميت وتقول هذا الدعاء بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا دعاء منك أنت له، وليس مطلوبا منه هو أن يعمل بموجب هذه الأشياء شيئا، لأنه توقف عن العمل وانقطع عنه. وهذا يبين لنا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الدفن، وهو أنه ليس عشوائيا، وإنما الدفن يكون حسب الطريقة التي تحفظ للميت كرامته ومكانته. ولهذا فالإنسان إذا وضع في قبره فإنه يوضع بأدب واحترام، وأيضا يكون وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن ويدنى من القبلة لئلا ينكفئ على وجهه، ويوضع وراء ظهره شيئا من تراب أو مدر، يعني حجارة أو طينا ونحو ذلك لئلا ينكفئ على ظهره أو ينقلب على ظهره، ويوضع فوقه اللبن ويشرك، بمعنى أنه يغطى بالحجارة الصغيرة فيما بين اللبن، ثم يكمل عليه بالطين، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. هذا هو الدفن الشرعي. ويكون القبر عميقا بحيث لا تصل إليه السباع ولا ينبعث منه الروائح، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. وعندما يهال عليه التراب فإنه يرفع التراب فوق القبر مقدار شبر، ويكون مسنما مثل سنام البعير حتى يعرف أنه قبر، ويوضع على طرفيه أو أحدهما حجرا حتى لا يبلى مع الرياح ومع مضي الزمن وتطاول الزمن، يبقى الحجر علامة على أن هذا قبر حتى لا يمتهن. كثير من المقابر تعرف بمثل هذا، ولولا ذلك لا اندرست وامتهنت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، يعني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، أي فكما أنه لا يجوز كسر عظم الحي فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن حرمة الميت كحرمة الحي، أو حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز الاعتداء على الجثة ولا العبث بها، ولا يجوز لأحد أن يكسر عظما أو يقطع طرفا أو شيئا منه، لأن هذا من أجزاء الميت، وأجزاء الميت كلها محترمة ككله. وعلى هذا فلا يجوز العبث في المقابر، ولا يجوز الاعتداء على القبور، ولا يجوز نبشها. ومن وضع في مكان من أرض مباحة أو مقبرة فهو أحق بها، فلا حق لأحد أن ينبشه ويخرجه، لأن هذا حقه. ومن احترام القبور عدم إيذائها بالمشي عليها أو الجلوس عليها، فإن هذا من الجلوس المحرم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. وأخبر أن الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر. وعلى هذا فلا يجوز للناس وخاصة عند تشييع الجنائز أن يتهاونوا بالوطء على قبور المجاورين لصاحبهم، وهذه مسألة يغلط فيها كثير منا. يهتم كثير من الحاضرين للدفن بالنظر إلى من يدفن وينسون أنهم قد وقفوا على قبور أخرى، وتناسوا ذلك، وتناسوا أن من جاءوا لتشييعه حاله كحال أولئك، وهذا أمر لا يجوز. فكما أنك لا تقدم على أن تطأ جنازة من أتيت معه، فكذلك لا يحق لك أن تطأ على قبر من دفن قبله بيوم أو أيام. وينبغي التنبيه على من رؤية يعمل مثل هذا، وخاصة أن هذا كثير مع الأسف الشديد. هذا نلاحظه، أن الناس ينسون أنفسهم ويهتمون بالإطلاع والإشراف على عملية الدفن، وينسون ما هو المطلوب منهم من أعمال والمحرم عليهم في هذا الموقف. ومن السنة أيضا أن الإنسان يخلع نعليه في المقابر، لا يمشي بين القبور بنعليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان منتعلا بأن يلقي سبتيتيه أي نعليه. وهذا من احترام القبور وأصحابها. والحديث الذي معنا يدل على قضية انتشر الحديث عنها في زمننا هذا، وهي التبرع بالأعضاء أو نقل الأعضاء من شخص لشخص، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية والهيئات العلمية ونظروا فيها نظرة شاملة، سواء ما يتعلق بتشريح الجثة لأمر يخص الجثة أو للتعلم أو للتبرع. فالذي ترجح لدى الكثير منهم أنه إذا وجد جثة غير مسلم فإن هذا لا بأس أن يؤخذ منها ما يحتاجه المسلم ككلية أو كبد أو قرنية أو غير ذلك. وأما إذا لم يوجد وترجح لدى الأطباء نجاح زراعة هذه الأجزاء في من يراد له ذلك، فإنه لا بأس بها، كما لو اتفقت الصفات التي تطلب في هذا الميت وتبرع بذلك هو في حياته أو ورثته بعد وفاته، فقالوا لا بأس بذلك. وأما بدون هذا فلا. وأما استعمال الجثث للتشريح للتعليم فقالوا إن هذا لا يكون في جثث المسلمين وإنما في جثث الكفار. وأما تشريح الجثة للتعرف على الجناية وما يسمى بالطب الشرعي، كما لو حصلت جناية على شخص واحتاج الأمر إلى دراسة بعض أجزاء من الجثة للتعرف على نوع الجريمة، فقالوا لا بأس بذلك لئلا يترتب على عدم التعرف ذلك اتهام آخرين هم بريئون من هذا العمل. فبدراسة هذه الجثة وتحليل أجزاء معينة منها يمكن التعرف على مصدر الجريمة. ففي هذه هذا الإطار قالوا إنها مصالح كبرى أعظم من المصلحة التي هي لصاحب الجثة، فتقدم المصلحة الأكبر على المصلحة الأدنى. ولا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، خاصة أن الناس صاروا يتساهلون في هذا الأمر ويظنون أنه من باب الأمور العادية. كما تعلمون صار أناس يتاجرون بهذا، بينما جسم الإنسان محترم ومحرم، ولا يجوز الإنسان أن يعبث به أو يعرضه للضرر. حتى ولو كان في جسم الإنسان كليتان وأراد أن يتبرع بإحداهما، فإنه لا يأمن على نفسه أن تتعطل إحدى الكليتين التي بقيت، وتلك الكلية التي تبرع بها لم يستفد منها أو قد استفيد منها. لكن كونك تعرض نفسك لهذا الأمر هذا فيه شيء من الخطورة. أما إذا كان الإنسان قد تبرع به بعد وفاته وترجح لدى الأطباء نجاح الزراعة في شخص تتفق صفاته مع صفات هذا المتوفى، فقال الفقهاء رحمهم الله لا بأس بهذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن صلاة الجنازة هل تجوز بدون وضوء؟ نقول لا، صلاة الجنازة لا بد لها من الطهارة الكاملة من الحدثين، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من ستر العورة. بشرطه يمن بشرطه إذا فتت يصلي عليها بعد ذلك. يقول ما حكم قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى في آخر الضحى إذا اشتد الحر حين ترمض الفصال، فهذه صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. وقد ورد في فضل صلاة الضحى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة بمعنى المفاصل العظام. وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. وجسم الإنسان في 360 مفصل تتحرك دائما، لو أنه تعطل واحد منها لأقلق صاحبه. في جسم كل إنسان منا 360 مفصل، أظن أن الكثير منكم ما يعرف هذا ولا يدري، ولو قيل له عدها لجلس وقتا طويلا وهو يغلط فيها، وهي في جسم الإنسان. لو أن واحدا منها صار في تصلب ما يتحرك أزعجك الليل والنهار، وزوروا عيادات العظام لتعرفوا ذلك. ومن أصعب الأمراض أمراض المفاصل، إذا تآكل غضروف أو حصل انزلاق فيه ونحو ذلك عانى صاحبه منه معاناة شديدة. فهذه المفاصل تحتاج منك إلى زكاة، يكفي عنها زكاة ركعتين من الضحى تركعهما لله تبارك وتعالى. وإن لم تعمل هذا فعن كل واحد أدي صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإعانة الإنسان على حاجته صدقة، وغير ذلك من وسائل الأجر والثواب. وأما قيام الليل فهو أفضل الصلوات، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل، وأفضله آخر الليل. والوتر هو آكد النوافل، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر. وقال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ينبغي أن لا تقبل له شهادة، لا لأنه واجب، وإنما لأن الثواب المترتب عليه كثير، فلا يفرط فيه إلا من لا يبالي بالأمور الفاضلة، والذي لا يهتم بالأمور الفاضلة هذا من أهل السوء. هذا يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيء من القرآن في السنن الرواتب بعد الفاتحة ما عدا الفجر والمغرب؟ وهل ترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة؟ أو هل ترك شيء قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يعتبر قد ترك سنة حرم أجرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة بعد الفاتحة سورة البقرة وآل عمران والنساء، هذا يعمله في صلاة الليل في ركعة واحدة يقرأ هذه السور التي هي أكثر من 5 أجزاء، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، وكان بعد الفاتحة يقرأ، وأحيانا يقلل وأحيانا يطول بحسب الموقع، فالرواتب يقلل القراءة فيها، وأقلها راتبة الفجر كما جاء في وصف حاله عن عائشة أنها تقول: لا أدري هل أتم الفاتحة أم لا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع فيها وهو يقرأ الفاتحة، وبعدها في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. لكن لو أن إنسان ترك قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة فإنه ترك سنة ولا شيء عليه، وأجره بالنسبة لغيرها قد ثبت، لكن فاته فضيلة قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة. يقول هل يقرأ دعاء الاستفتاح في السنن الرواتب وهل ذلك من السنة؟ نقول نعم، دعاء الاستفتاح يقرأ في الرواتب وفي السنن المطلقة وفي غيرها، وينوع الإنسان في دعاء الاستفتاح كما وردت في السنة، فأحيانا يدعو بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، وأحيانا يأتي بالدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأحيانا يدعو بالدعاء الثالث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.